الرجوع إلى البلد وإعطاء هذا الرجل حقه. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاءه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه، جاءه ذاك الرجل ورجع إليه بماله، فأتى بالألف دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. رواه البخاري. فهذا الرجل عباد الله توكل على الله حق التوكل، ومع توكله بذل كل الأسباب لكي يوصل حق أخيه إليه، فما أعظمها من أمانة وما أشده من توكل. وكذا الرجل صاحب المال ما أنكر وجحد ما وصل إليه من المال في الرسالة، بل أخبره بما وجد وأن الله تكفل له بوصول المال إليه. هكذا فليكن أهل التقى والإيمان وأهل التوكل والإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، ومن القصص النبوي مما فيه أروع الأمثلة التي تضرب على الأمانة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض البائع: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. هكذا عباد الله تكون الأمانة، وهكذا يكون البيع والشراء. إن العبد إذا راقب الله في جميع أعماله يعلم أن الله محاسبه، ويعلم أن ما جاءه من المال ولو بشبهة فإنه قد يكون سببا في عذاب الله ومحق البركة من ماله. تأمل كيف تنازع وتحاكم كل يريد جرة الذهب لصاحبه. أين نحن من هذه الأخلاق؟ إذا كان هم العبد الآخرة هانت عليه الدنيا، وإذا كان هم العبد الدنيا هانت عليه الأمانة وقدم الدنيا على الآخرة. فلنكن عباد الله أبناء الآخرة ولا نكن أبناء الدنيا. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة.